صلاتك ربي والسلام على النبي صلاة لها نور من البدر أبهاج جزى الله عنا أحمدا خير ما جزى فقد جاءنا بالحق فالحق أبلاج فقد جاءنا بالحق فالحق أبلاج Oh, Thank you.